السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإعراب قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من آل عمران. طبعا الواو حرف عطف، كلام على الايه الذي قبله، ولا نهية جازمة، تكون فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون لنون الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة. طبعا الواو دايما ايه هي؟ طبعا اللي الضمير مبني على السكون في محل رفع اسم تكون، لأن كان هنا ايه فعل ناسخ ويأتي منه الماضي والمضارع والأمر. يعني طبعا كان نقول كان وكن ويكون. ولا تكونوا كالذين، يبقى الكاف حرف جر، أو الكاف بمعنى مثل، يبقى الكاف طبعا إيه إحنا شفناها كتير خالص، يبقى لو اعتبرناها بمعنى مثل هتبقى خبر كان. وفي الحالة ديت الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو الكاف حرف جر وكالذين، طبعا ايه شبه الجمله متعلق بالمحذوف خبر تكون في محل نصب. ممكن طبعا نوت ايه زي ما شفنا، يبقى الكاف نوت الكاف يبقى لها ايه لها معنيين، الكاف لا يا اما حرف جر بتساوي كلمه مثل، فاعتبرها اعرابها انها اسم يعني، ويبقى الكاف مشبهه بالفعل بالاسم. جمله تفرقوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وجمله تفرقوا صله الموصول الى محل اعراب، واختلفوا معطوف على ما قبلها من بعد من حرف جر وبعد اسم مجرور بمين وعلامة الجر كسرة. طبعا هو خرج عن الظرفية، هو طبعا ظرف بس هنا ايه مجرور. من بعد ما، يبقى نوع ما هنا مصدرية، يعني من بعد ما جاءهم البينات، يبقى جاء فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل هو البينات، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، والمصدر المؤول يبقى ايه ما جاءهم، ده في محل جر بايه بمضاف اليه، لان بعد كلمه بعد. واولئك يبقى الواو حرف عطف او استئنافيه، اولئك يبقى اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب. اولئك ما لهم؟ لهم عذاب عظيم، يبقى لهم عذاب ده الخبر هو اللي كمل المعنى، اساس ان اجيب المعنى ازاي؟ يبقى عذاب مبتدا مؤخر، ولهم شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، والجمله الاسميه هي خبر الايه المبتدا، وعظيم نعت الكلمه عذاب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، طبعا هنا يوم ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتح. طيب الشبه الجمله دوت او الظرف ده متعلق بايه؟ بفعل محذوف تقديره اذكر، يعني واذكر يوم تبيض وجوه. وتبيض فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، ووجوه فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه. نخلي بالنا ان الهادية اصلية، يعني هي اصل في الكلمة، لان الفعل الاسم المفرد من وجوه وجه. طب جملة تبيض وجوه، نقول اه ده ظرف، يبقى جملة في محل جر مضاف اليه. وتسود وجوه زيها بالظبط، اللي هو حرف عطف، تسود وجوه فاعل وفاعل. فاما الذين اسودت وجوههم، نخلي بالنا من التركيب دوت شفناه كتير، نقول بقى ايه فاما الذين اسودت وجوههم، ان كلمة اما ده اللي بتساوي ايه؟ بتساوي هي طبعا حرف شرط وتفصيل، يساوي مهما يكن من ايه من شيء، شفناها كتير خالص. يبقى اول ما الاقيها اعرف ان هي عباره عن اداه شرط جازم، اللي هو اسم شرط جازم، ادي واحد ادي اتنين. طب فين الجواب الشرط؟ نقول فالذين اسودت وجوههم، يبقى بادئ من هنا. طيب فالذين اسودت وجوههم، يبقى ده عباره عن ايه؟ عن جملة اسمية، طبعا تكملتها ايه هنشوفها. يبقى الفاء دي اسمها ايه؟ فعل جزاء، اللي وقع في جواب الشرط، يبقى ده كأنه ده جواب الشرط. طيب لما اتشالت كلمة مهما يكن من شيء وتعوض عنها بكلمة أما، كنا احنا هنعرب كلمة الذين ايه؟ كنا هنعربها اسم وصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيب وفين الخبر؟ الخبر اللي هو جملة هنشوفها دلوقتي، لأنها لها تركيبة تانية. المهم إن كلمة الذين هتبقى ايه؟ هتبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. واسودت وجوه جمله صله الايه الموصول. طيب انا جبت مبتدا، طب فين الخبر؟ ينفع نقول اكفرتم بعد ايمانكم؟ لا، ده اكفرتم بعد ايمانكم ده سؤال، يعني هم مسؤولين سؤالا يوم القيامه، يعني بعد ما اسودت وجوههم يقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم. يبقى الذين اسودت وجوههم مسؤولون بقوله أكفرتم بعد إيمانكم، أو مقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم. يبقى هنا في إيه؟ الخبر بتاع المبتدأ محذوف، ونقدر بقى إيه التقدير المناسب. الهمزة حرف استفهام، يبقى دي مبتدأ، وجملة السؤال وجملة صلة الموصول، أما حرف شرط وتفصيل، و الهمزة حرف استفهام، كفرتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع بعد طبعا هنا ايه ظرف زمان، وإيمانكم مضاف إليه. طبعا واحد يسأل يقول ازاي ظرف زمان كلمة بعد؟ نقول أصل احنا عندنا الخمس ظروف مهمين جدا نخلي بالنا حسب سياق الكلام. كلمة بعد وقبل دول زمان ومكان حسب الجملة اللي عندي، وإيه كمان؟ وعند، وإيه كمان؟ وبين، وإيه كمان؟ ومع. يبقى دول خمس ظروف دول بيستخدموا للزمان والمكان حسب سياق الكلام. يعني بعد طلوع الشمس يبقى خلاص ده ظرف زمان. بعد إيمانكم يعني بعد ما آمنتم يعني زمن إيمانكم. بعد إيمانكم أو ظرف مكان على أساس إن الإيه إن الإيمان هنا مكان. أكفرتم بعد إيمانكم. طبعا الظرف متعلق بالفعل كفرتم، وإيمانكم مضاف إليه. فذوقوا طبعا الفاء هنا الإيه اللي احنا اتفقنا أول ما أحس كده إن في شرط محذوف أو حاجة نقول ده إيه دي فاء الفصيحة، يبقى أفصحت عن شرط محذوف. فإذا عرفتم ذلك وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. ذوقوا فعل أمر يبقى مبني على حذف النون ولو ضمير في محل رفع فاعل، العذاب مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، بما كنتم تكفرون. طبعا الباء هنا حرف جر وسببية يعني بسبب كفركم، يبقى أكيد إن الماء هنا إيه ما مصدرية. طبعا أنا بنجيب الإيه المصدر الصريح من مين؟ من خبر كان وليس من كان نفسه، يعني بسبب كفركم أو بكونكم كفارا، لا بسبب كفركم إيه أو لا. يبقى كنتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، وجملة تكفرون خبر كان في محل نصب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم زيها بالظبط، يبقى ايه نفس الإعراب برضو ايه، بس هنختلف ازاي بقى. هقول ان الذين هنا مبتدأ وجملة ابيضت وجوههم هي صلة الموصول، الخبر بقى ففي رحمة الله. يعني ايه ففي رحمة الله؟ يبقى الفاء وقع في جواب الشرط، وفي رحمة الله شبه جملة متعلق ومحذوف خبر اللي هو ايه هم في رحمة الله. يبقى ان هم ديت مبتدأ اللي محذوف، وراح ففي رحمة الله شبه جملة خبر، والجملة الاسمية بحالها هي خبر مين؟ خبر الذين اللي هو المبتدأ. رحمة الله مضاف اليه الله، هم فيها خالدون، طبعا هم مبتدأ، وده طبعا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والخبر بتاعه كلمة خالدون، يبقى كلمة فيها شبه الجملة متعلق بالفعل باسم الفاعل خالدون، وجملة فيها خالدون في محل نصب حال. تلك آيات الله، يبقى احنا اتفقنا وشفناها كتير خالص من الإشارة. تلك نجيبه ثلاث أقساب، يبقى هو مكون من تي لو حرف جاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. تلك طبعا اللام مبنية على السكون، والكاف حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل وراء. تلك آياته، يبقى آيات دي خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، والله اسم الجلالة مضاف إليه. نتلوها يبقى فعل مضارع، نتلو يبقى هو فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، ما يقولش حذف النون ما يتوهمش إن الواو ديت إيه واو الجماعة اللي هي الضمير، لا ده الواو دي أصلية في كلمة نتلو. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وجملة نتلوها طبعا في محل نصب حال. نتلوها عليك يبقى عليك شبه الجملة متعلق بالفعل نتلوها، وبالحق يبقى الباء حرف جر والحق اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بمحذوف ايه حال، واحنا شفنا التركيب ده كتير زي من ربهم كده مثلا. وما الله يريد ظلما للعباد، يبقى له حرف عطف، وما ممكن اقول عليها ما نافيه بس او ما حجازيه. طب لو خدناها ما حجازيه اللي بتعمل عمل ليس، يعني وليس الله يريد ظلما للعباد، يبقى الله اسم ما او مبتدا، وجمله يريد هي خبر المبتدا او خبر ما، وظلما مفعول به للعالمين اسم مجرور بالله وعلامه الجر الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا لله شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر، وفي السماوات طبعا ده شبه الجملة ده ايه متعلق بمحذوف صلة الموصول. تقديره ايه؟ هو موجود يعني ولله ما هو موجود وشفناها كتير طبعا ايه؟ ونخلي بالنا من التركيب ده شويه. ولله ما هو موجود في السماوات وما في الارض زيها معطوف عليها، ما معطوف على ما، وفي الارض زيها صله الموصول متعلم محذوف صله الموصول. والى الله ترجع الامور، طبعا الى الله جر ومجرور متعلق بالفعل ترجع، لان تركيبه الايه ترجع الامور الى الله. وترجع فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمه وهو مبني المجهول، يبقى الامور نائب فعل. خلي بالنا دايما لما نيجي نعرب الفعل اطمن او اتاكد يا ترى مبني للمعلوم او مبني للمجهول. كنتم خير امه، طبعا بدا اهي بكلمه كان، يبقى كان ايه متصله بضمير، يبقى نحذف ايه الف كان يعني عشان واحد يقول إيه طبعا ايه ده فعل ايه ناقص، يعني ايه ناقص من مشتاء وفي نفس الوقت فعل اجوف، عشان ما فكرش ناقص اللي هو اخر حرف عل، لا ناقص يعني محتاج الى ايه اسمه إيه وخبر. لما دخل عليه تاء الفاعل، يبقى تاء الفاعل اللي بتاعت الخطاب كنت، يبقى ده هيبقى مبني على السكون بعد ما كان مبني على الفتح، والالف ساكنه يبقى نحذف الالف لالتقاء ساكنين، يبقى اكتبها ايه؟ كنت. طيب كنت هنا ايه؟ عايز علامه الجمع اللي هي الايه؟ الميم، يبقى ده نون ساكنه وكنت او كنتم، طبعا هنا ايه؟ كنتم طبعا الواو الضمير هنا ايه؟ في مبني على السكون في محل رفع اسم كان، اللي هو الضمير هنا في مبني على الضم في محل رفع اسم كان. كنتم خيرا، يبقى خيرا خبر كان منصوب علامه النصب الفتحه، وخيرا اسم تفضيل، وهنا امه مضاف اليه مجرور علامه جر الكسره، وفي نفس الوقت هو طبعا اسم تفضيل مضاف الى نكره، طبعا يبقى يلزم الافراد والتذكير، وكلمه خير من الاسماء التفضيل غير القياس بمعنى اخير يعني. كنتم خير امه، ممكن اقول برضو ان كلمه كان هنا ايه؟ تامه، يعني بمعنى ايه وجدتم او احدثتم، يبقى في الحاله ديت كلمه ايه كنتم، يبقى إيه ام هتبقى فاعل في الحاله ده، واخرجتم اخرجت للناس، طبعا جمله ايه اخرجت للناس دي طبعا نعت لكلمه امه، كنتم خير امه اخرجت وللناس، وممكن نقول ان جمله اخرجت ديت خبر كان تاني، يعني كنتم اخرجت للناس طبعا بعيده شويه، ولكن هي الاولى ان اقول هي نعت لكلمه امه، يعني امه اخرجت للناس. وللناس طبعا شبه جمله متعلق بالفعل اخرجت للناس، والاولى نقول ايه نعت احسن يعني. وممكن اقول اخرجت للناس جمله تقع حال باعتبار ان ايه امه مخصصه، يعني كنتم خير امه يعني امه معروفه يعني. للناس شبه الجمله متعلق بالفعل اخرجت. تامرون بالمعروف، ممكن اقول ان جمله تامرون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون اللي هو فاعل، وبالمعروف متعلق بالفعل تامرون، وجمله تامرون ممكن نقول عليها خبر كان لتاء خبر كان تاني، واعتقد ان هي تكون استئنافيه اجمل لانها مفسره بتفسر كنتم خير امه اخرجت للناس من ناحيه ايه؟ يعني ده تفسير للخيريه، يبقى ده الاولى ان اقول عليها جمله تفسيريه لا محل لها. تامرون بالمعروف، يعني بعض العلماء عربوها ايه خبر كان تاني او خبر ثالث باعتبار اخرجت خبر تاني، ولكن الاولى ان نعربها ايه جمله تفسيريه لا محل لها، لانها بتفسر لي خيريه هذه الامه. وتنهون عن المنكر زيها بالظبط، وتؤمنون بالله نفس الحكايه معطوفه، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، طبعا الواو استئنافيه، يبقى لو حرف شرط اهوت غير جازم، وامان فعل الشرط، فين الجواب الشرط؟ لكان خيرا لهم. يعني ايه اللي لكان خيرهم؟ يعني لكان الايمان خيرا لهم. يبقى حرف شرط يفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشرط. طب ازاي؟ نقول والله لكان خيرهم، هل حدث خير لهم؟ لم يحدث خير لهم، ليه؟ لانهم لم يؤمنوا. يبقى ولو امن اهل الكتاب، يبقى اول ما تستخدم كلمه لو اعرف انه انتفى حاجتين، اللي هو فعل الشرط ما حصلش وجواب الشرط ما حصلش. طب جواب الشرط ما حصلش ليه؟ لان فعل الشرط ما حصلش، يعني انتفى عنهم الخيريه لانهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يبقى ولو امن اهل الكتاب وما امنوش لكان خيرا لهم، ما حصلهمش خير. يبقى امن فعل ماض، واهله فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، والكتاب مضاف اليه، واللام واقعه في جواب لو، اللي هي لما بيكسر اقتران جواب لو باللام لما يكون ماض مثبت. لكان فعل ماض مبني على الفتح، والفاء اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على الايمان، وخيرا خبر كان، ولهم شبه الجمله متعلق باسم التفضيل خيرا. منهم المؤمنون كلام جديد، يبقى شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، والمؤمنون مبتدا مؤخر. الواو حرف عطف، واكثرهم مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، وهي في محل طبعا هنا ايه اسم تفضيل مضاف الى معرفه اللي هو هم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، طبعا الميم علامه الجمع. والفاسقون خبر مرفوع علامه الرفع الواو، والجمله دي معطوفه على ما قبلها. نشوف الايات اللي بعديها. لن يضروكم الا اذى، يبقى طبعا هنا ايه لن حرف نصب للمضارع، يضروكم يبقى هي يضرونكم، يبقى فعل مضارع من الافعال الخمسه، يبقى يضروا فعل مضارع منصوب علامه النصب حذف النون، وده كلام مستأنف. لن يضروكم، الواو هي الفاعل والكاف ضمير، طبعا عرفنا الفاعل من غير ما اقول بقى ايه مرفوع علامه الرفع الضمه، لا ده انا اقول ده ضمير، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني على الكاف يضروكم مبني على الضم هنا، والميم علامة الجامع في محل نصب مفعول به. لا يضروكم إلا أذى، خلي بالنا من كلمة أذى، طبعا هنا إيه من إعراباتها إن طبعا هي لا يضروكم إلا ضررا أذى، يبقى كأن أذى دي صفة لمين؟ لضرر اللي مش موجودة. البعض بيعربها مفعول مطلق على أساس إن مفيش ينوب عن المفعول المطلق، المفعول المطلق ده فضلة يعني حاجة زيادة من مكملات الجملة فلا ينوب عنه شيء. فبدل ما بيعربوا النائب عن المفعول المطلق بيعربوه هذا الإعراب، بيعربوه مفعول مطلق. وطبعا اللي احنا الآراء المعروفة نهائيا إن بنسميه نابع عن اللي هو بنسميه نابع عن المفعول المطلق اللي هو من نيابة الإيه المفعول المطلق في باب المصدر. وممكن أعرب كلمة أذى ديت باعتبار ده استثناء منقطع، البعض أعربها ذلك. ويبقى أذن ديت منصوب على الاستثناء على اساس ان هي مستثنى بإلا منصوب، ان الاستثناء زي منقطع. يعني ايه منقطع؟ يعني الاذى ليس من جنس المستثنى منه. طب وكيف يكون من ليس من جنسه وهو الضرر يعتبر اذى؟ فالاولى ان نعربها ايه؟ نابع عن المفعول المطلق. وان يقاتلوكم ولكم الادبار، يبقى له حرف عطف واسلوب شرط، ادي الاداه ودي فعل الشرط، ودي يولوكم ده جواب الشرط. يبقى يقاتلوكم فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، الكاف ضمير في محل نصب مفعول به، يولوكم يا برضه يولونا، يبقى فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، والواو فاعل والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. طبعا كلمه الادبار هنا مفعول به ثاني، يبقى كلمه ايه ولا هنا نصبت مفعولين، يبقى يولوكم الادبار يعني يعطونكم الادبار. والادبار هي مؤخره الانسان، يعني ثم لا ينصرون يعني بيهربوا، يعني ده كنايه عن الهرب او الفرار. ثم حرف عطف للتراخي، لا ينصرون يبقى لا نافيه، ينصرون فعل مضارع مرفوع عند رفع ثبوت النون، الواو نقول ايه بقى؟ ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، لان ينصرون مبني للمجهول. ضربت عليهم الذله، طبعا الايات هنا ايه؟ في كتير خالص اهوت مبني المجهول، يبقى ضرب فعل ماض مبني على الفتح والاتصال بتاع التأنيث. طيب ايه اللي ضربت؟ ده مبني المجهول، يبقى وضرب الشيء كايه؟ كالبناء، مثل البناء تماما. يبقى اللي ضربت الذله، يبقى الذله نائب فاعل مرفوع عن طرف الضمه. طبعا حكم تأنيث الفعل ده جائز، لان الفاعل هنا اللي نائب الفاعل هنا ايه؟ مؤنث مجازي اللي ضربت الذله. عليهم طبعا عليهم شبه جمله متعلق بالفعل ضربت. وينفع نقول بقى ايه ان كلمه ضربت عليهم الذله يعني جعلت، زي مثلا ضرب الله مثل الذين امنوا امراه فرعون، يعني جعل الله امراه فرعون مثلا، يبقى جعلت الذله عليهم، نفس الحكايه. اينما ثقفوا، ده اسلوب شرط مكون من اداه الشرط اينما، يبقى ده واحد اهي. طبعا هي اينما مكونه من ايه؟ من اينما كده، من اين وما. طبعا الرسم العثماني بيكتب اين الوحده وما الوحده، انما احنا ككتابه املائيه مننا كده بنكتب اينما، يبقى بيعتبرها اسم شرط جازم، وفعل الشرط بعديها وجواب الشرط. اينما ثقفوا، يعني معنى كده ان دي اداه شرط، وثقفوا ده فعل الشرط، امال فين جواب الشرط؟ يبقى جواب الشرط محذوف، يفهم من سياق الكلام الذي قبله، يعني اينما ثقفوا ضربت عليهم الذله، يبقى ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا. طب واحد يقول لي طب ما نخلي ضربت عليهم الذله هو جواب الشرط مقدم، يقول ما ينفعش يقدم جواب الشرط على اداه الشرط، لان احنا عندنا اداه الشرط تكون لها الصداره في اول كلام، يبقى تاتي في صدر الكلام. ويبقى لو لقينا جواب شرط مقدم ما اقولش عليه جواب شرط، يبقى اعتبره جمله لوحدها، ويبقى جواب الشرط محذوف يفهم من سياق الكلام. يبقى طب اينما تعرف ايه؟ نقول ايه ظرف مكان مبني على السكون اين، والما زائده. ثقفوا فعل ماضي، وهنا في نفس الحكايه مبني على الضم ومبني المجهول. طبعا هنا في محل جزم، الا بحبل من الله، يبقى الا حرف اثناء بحبل جر ومجرور متعلق بمحذوف منصوب على الاستثناء، ده الاولى. او ممكن نقول بحبل يعني كونه بحبل من الله، يبقى ديت في محل نصب حال. بحبل من الله يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه حبل نكره، وحبل من الناس معطوف عليها، ومن الناس نفس الحكايه متعلق بمحذوف نعت الكلمه حبل. وباء اللي هو حرف عطف، باء فعل ماض مبني على الضم، بغضب يعني برضو ايه الباء حرف جر بغضب جر ومجرور متعلق بمحذوف حال. ليه؟ لان هم ايه باءوا مغضوب عليهم، باءوا مغضوبا عليهم. او ان ايه ان بغضب متعلق بالفعل باءوا. من الله يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل باءوا. وضربت عليهم مسكنه شفناها طبعا زيها بالظبط بمسكنه فاعل. ذلك يبقى ذلك يعني ما حدث، يبقى الاشاره ديت لكل ما سبق اللي هو الضرب عليهم الذله والمسكنه وكل ذلك. يبقى اسم اشاره مبني على ذا على السكون واللام للبعد والكاف حرف خطاب مبتدا. فين الخبر؟ يبقى شبه الجمله بانهم ده متعلق بمحذوف خبر. طيب مكون من ايه؟ من بحرف جر والباء بانهم يعني بسبب، وان ده حرف مصدر حرف شرط حرف ناسخ ومصدري في نفس الوقت. يبقى الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم ان، والميم علامه الجمع. في الخبر ان كانوا يكفرون، يبقى جمله كانوا يكفرون ديت ايه؟ خبر ان. طب المصدر المؤول مجرور بالباء، يبقى هو شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مبتدا. طب جمله كانوا يكفرون اللي هي خبر ان مكونه من ايه؟ من كانوا فعل ماض مبني على الضم، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وجملة يكفرون خبر كان في محل نصب. حس كده ان فيها ايه؟ كذا جملة متركبة. يعني ادي الباء حرف جر شبه الجملة ده خبر المبتدأ. طب ودي أن ودي اسمها الهاء وخبرها جملة كانوا. طب وكانوا ادي الواو اسمها، ويكفرون جملة فعلية خبر كان. يكفرون بآيات الله يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل يكفرون، ويقتلون أنبياء زيها بالظبط معطوفة عليها. بغير الحق يبقى الباء حرف جر، وغير اسم مجرور بالباء علامة جر الكسرة، وحق مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. ليه؟ لأن إحنا عندنا اللي بعد غير مضاف إليه. وشبه الجملة بغير متعلق بمحذوف حال، يعني كونه غير حق. ذلك بما عصوا برضه إيه؟ يعني ذلك بسبب عصيانهم، يبقى ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، والباء حرف جر، ما هنا إيه مصدرية. وعصوا فعل ماضي مبني على الضم على الالف المحذوفه. ليه؟ لان الفعل بتاعها ايه؟ عصى. طيب عصى لما نسندها ده مبني على الفتح، لما تسندها الواو الجماعه يبقى مبني على الضم. طب هنا ساكن وساكن، يبقى نحذف الالف لالتقاء ساكنين ونخلي الفتحه موجوده بتاعت عصى، يبقى عصوا. وشبه الجمله اللي هو بما عصوا بما المصدريه يبقى بعصيانهم، يبقى خبر مبتدا. وكانوا يعتدون يبقى الواو حرف عطف، وكانوا فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير في محل رفع اسم كان، وجمله يعتدون خبرها. وكانوا يعتدون عامله زيها بالظبط، يعني ايه؟ وبما كانوا يعتدون. ليسوا سواء، طبعا هنا ايه؟ ربع جديد، ولكن في اتصال كده ايه في المعنى، على اساس ان انا ما ايه ما اقولش نبدا ب ليسوا سواء لوحدها، لا نحس كده ان المعنى متفق مع الربع الذي قبله او الايات اللي قبلها. ليسوا طبعا فعل ناسخ من اخوات كان، ودليل على انه ليس حرفا هو جامد لا ياتي منه المضارع ولا الامر. والواو ده هي اسم ليس، ان احنا عندنا الحرف ما بيتصلش بالضمائر، ونقول ليس ندخل على التاء نقول لست ولسنا وليسوا ولسنا. الواو ضمير اسم ليس، وسواء خبر ليس منصوب علامة النصب فتحة، يعني ليسوا متساوين. كده خلصنا منين؟ يبقى ليس سواء متصل باللي قبليه. طيب ده كلام جديد، من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني إيه؟ الدليل على أنهم ليسوا سواء تفسير لإيه؟ لأنهم ليسوا سواء في إيه؟ ان من اهل الكتاب شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم والكتاب مضاف اليه امه يبقى مبتدا مؤخر. شوف الانصاف في القران انه ينصف اهل الكتاب انه ليسوا سواء انه منهم امه قائمه نعت الكلمه امه مرفوعه مترفع الضمه هذه الامه يتلون يبقى فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون الواو ضمير في محل رفع فاعل وايات مفعول به منصوب علامه النصب بالكسره جمع مؤنث سالم والله اسم الجلاله مضاف اليه وجمله يتلون نعت كمان لمين؟ لامه لان امه قائمه امه يتلون ايات الله بيتلوها امتى؟ اناء يبقى ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتحه متعلق بالفعل يتلون لان تحديد الايه؟ التلاوه زمانها اناء الليل يبقى الليل مضاف اليه يعني في اوقات من الليل وهم يسجدون يبقى الواو حرف عطف او الواو السنفيه وممكن نقول برضو ايه الواو طبعا يعني واو الحال على اساس ان هم ايه يتلون ايات الله وهم يسجدون يعني حال كونهم ساجدين يتلون ايات الله يعني طبعا ايه مستبعده لان طبعا في نهي عن قراءه القران في السجود يبقى الواو هنا ايه اعتقد ان هي السنفيه اولى يعني من صفاتهم كمان انه هم يسجدون يبقى هم ضمير مبني في محل رفع مبتدا وجمله يسجدون في محل رفع خبر المبتدا. برضو ايه ليس سواء من الكتاب امه قائمه من صفاتهم انهم يتلون يبقى دي ايه كانها ده نعت واحد وده نعت ثاني وكمان نعت ثالث اهو اللي هي ايه يؤمنون بالله يبقى ده صفات هذه الامه يبقى فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يبقى جمله فعليه خبر نعت ثالث لمين؟ لامه. واليوم الاخر ويامرون بالمعروف معطوف عليها وبالمعروف في جمله متعلق بالفعل يامرون وينهون معطوفه كذلك كلها معطوفات وعن المنكر شبه جمله متعلق بالفعل ينهون ويسارعون في الخيرات نفس النظام برضه واولئك من الصالحين يبقى الواو السنفيه اولئك اسم اشاره مبني على الكسر الكاف حرف خطاب اعراب الاسم الاشاره ده مبتدا ومن الصالحين شبه الجمله متعلق بالمحذوف خبر مبتدا وما يفعل من خير فلن يكفروه شفنا التركيب ده كتير طبعا الواو هنا حرف عطف و او السنفيه يبقى ما شرطيه ويفعل فعل الشرط فين جواب الشرط فلن يكفروه ادي جواب الشرط طيب يبقى ثلاث اركان ما شرطيه هنا ايه اسم طبعا شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به لكلمه يفعل ينفع يقدم المفعول به ينفع طيب ليه؟ لأن ده للصدارة، اسم الشرط للصدارة يأتي في صدر الكلام لا يأتي في المنتصف. الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل من خير، طبعًا ما أقولش بقى إن من حرف جر زائد ويفعله هي ده المفعول بتاعها، لا ده من هنا حرف جر أصلي وشبه الجملة دوت متعلق بيه محذوف شفناه كتير زي ما ننسخ في أول ما شفناها أول مرة في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. يبقى شبه الجملة ده متعلق بمحذوف حال من كلمة ما اللي هي الشرطية لو اعتبرناها معرفة ولو اعتبرت نكرة يبقى ايه؟ نعت أو وصف المين أو صفة المين لماذا هيت؟ يعني ما يفعله ايه اللي بيفعلوه اللي هو الخير نفسه. فلن يكفروه الفاء طبعا ايه؟ واقعة في جواب الشرط اللي فاء الجزاء ولن حرف نصب المضارع ويكفروه يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون. الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل لإن هنا يكفروه يبقى إيه؟ نائب فاعل لإن هنا إيه؟ الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به تاني اللي هي يكفروه بتنصب مفعولين نقول أصل هنا يكفروه بمعنى يحرموه أو يمنعوه وحرم ومنع بتنصب مفعولين يبقى وما يفعله من خير فلن يمنعوه مش يكفروه يعني إيه؟ يعني يمنع عنهم أو يجحدوه يبقى في الحالة دهيت جملة جواب الشرط ده ايه؟ في محل جزم لأن الأداة هنا جازمة وفيها فه. طبعًا اقترن جواب الشرط بالفعل لأنه مسبوق بكلمة لن يعني مش أي فه جزاء ندخلها على أي جواب شرط مش الفاء جزاء تدخل على الشرط وخلاص لا لازم يكون في سبع أدوات عندنا اللي هو اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتسويف. والله عليم المتقين يبقى الله مبتدأ طبعًا الواو هنا ايه؟ استنافية وعليم خبر مرفوع مترفع الضمة وبالمتقين شبه الجملة متعلق أو الجار والمجرور متعلقان باسم اللي بالصفة المشبهة عليم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.